بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، وصلنا إلى مسند القبائل، مسند بن المنتفق من آخر مسند الإمام أحمد، وقد دخل في وسط مسند النساء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. لم يغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند القبائل حديث ابن المنتفق رضي الله عنه: حدثنا عفان وحدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني المغيرة بن عبد الله الأشكري عن أبيه قال: انطلقت إلى الكوفة لأجلب بغالا، قال: فأتيت السوق ولم يقم. قال: قلت لصاحب لي: لو دخلنا المسجد وموضعه يومئذ في أصحاب التمر، فإذا فيه رجل من قيس يقال له ابن المنتفق وهو يقول: وصف لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلي، فطلبته بمكة، فقيل لي: هو بمنى، فطلبته بمنى، فقيل لي: هو بعرفات، فانتهيت إليه فزاحمت عليه، فقيل لي: إليك عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا الرجل، عرب ماله. قال: فزاحمت عليه حتى خلصت إليه، قال: فأخذت بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: زمامها، هكذا حدث محمد، حتى اختلفت أعناق راحلتين. قال: فما نزعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: ما غير علي، هكذا حدث محمد. قال: قلت: ثنتان أسألك عنهما، ما ينجيني من النار وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء، ثم نكس رأسه، ثم أقبل علي بوجهه قال: لئن كنت أوجزت في المسألة لقد أعظمت وأطولت، فاقل عني إذن، واعبد الله لا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصم رمضان، وما تحب أن أفعله بك الناس فافعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس فذل الناس منه. ثم قال: خلي سبيل الراحلة. نعم. هذا حديث المنتفق وهو حديث جامع، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت قصرت في الخطبة أو أوجزت في المسألة لقد أبلغت. ثم أوصاه تعالى، أوصى عليه الصلاة والسلام بما يلي: التوحيد وعدم الشرك مطلقا، لا تشرك شيئا، نكرة في سياق النفي تفيد العموم التام، حتى الإشراك الهوى والدنيا والنيات، وأقم الصلاة المكتوبة، وأدي الزكاة المفروضة، وصوم رمضان، ما ذكر الحج لأنه قد حج الآن، لأن الآن قد أدى الفريضة وهو يعلمها الآن. ثم الأمر الجامع فيما يتعلق بالناس: ما تحب أن يفعله بك الناس فعله بهم، وما تكره أن يأتي إليك الناس ذل الناس من، يعني هذا يجمع كل شيء، حب للناس ما تحب لنفسك. مقال: خلي سبيل الراحلة. نعم. حدثنا وكيع عن عمرو بن حسان عن المسلي قال: حدثني المغيرة بن عبد الله الأشكري عن أبيه قال: دخلت مسجد الكوفة أول ما بني مسجدها وهو في أصحاب التمر يومئذ، وجدره من سهلة، فإذا رجل يحدث الناس، قال: بلغني حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع، قال: فاستبعت راحلة من إبلي، ثم خرجت حتى جلست له في طريق عرفة، ووقفت له في طريق عرفة، قال: فإذا ركب عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بالصفة، فقال رجل أمامه: خلي عن طريق الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ميحة، فأرب ماله، فدنوت منه حتى اختلفت رأس الناقتين. قال: قلت: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة وينجيني من النار. قال: بخن بخن، لئن كنت قصرت في الخطبة لقد أبلغت في المسألة، اتق الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، خلي عن طريق الركاب. نعم. حدثنا وكيع عن يونس يعني ابن أبي إسحاق قال: سمعت هذا الحديث من المغير بن عبد الله عن أبيه نحوه. نعم. حديث قتادة بن نعمان رضي الله عنه: حدثنا عبد الملك بن عمرو وعبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زهير يعني بن محمد عن شريك بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه وعمه قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا لحوم الأضاحي وادخروا. نعم. حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن علم السيرين عن أبي العلانية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أتيت هذه يعني امرأته وعندها لحم من لحوم الأضاحي قد رفعته، فرفعت عليها العصا، فقالت: إن فلان أتانا فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني كنت نهيتكم أن تمسكوا لحوم الأضاحي فوق 3 أيام، فكلوا وادخروا. حدثنا يونس قال: حدثنا ليث عن يزيد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم أن قتادة بن النعمان الظفري وقع بقريش فكأنه نال منهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قتادة، لا تسبن قريشا، فإنه لعلك أن ترى منهم رجالا تزدري عملك مع أعمالهم، وفعلك مع أفعالهم وتغبطهم إذا رأيتهم. لولا أن تطغى قريش لأخبرتهم بالذي لهم عند الله عز وجل. قال يزيد: سمعني جعفر بن عبد الله بن أسلم وأنا أحدث هذا الحديث، فقال: هكذا حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أبيه عن جد. نعم الصالح منهم لا أجر عظيم. نعم. حديث أبي شريح الخزاعي الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا سفيان عن عمرو عن نافع ابن جبير ابن مطعم عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يصمت ها؟ كذلك هذا حديث جامع ربط بالإيمان بالله واليوم الآخر. من كان يؤمن حقيقة الإيمان بالله واليوم الآخر يفعل ثلاث خصال: يكرم الضيف، ويحسن إلى الجار، ليس يكف الأذى عن جاره لكن مرتبة أبلغ من كف الأذى وهي الإحسان، أن تتعمد الإحسان إلى جارك بالهدية وبحسن الكلمة وبحسن الجوار وبالنصيحة بحفظ غيبه، وإن رأيت حسنة تنشرها وإن رأيت سيئة تكتمها، يعني أنواع الإحسان إلى الجار. والأول كذلك أنواع الإكرام للضيف، والثالثة أن أيضا تمسك اللسان تقول خير أو تصمت. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر حقيقة الإيمان يفعل هذه الثلاث، وما نقص من هذه الثلاث فهو نقص من إيمانه بالله واليوم الآخر، لأن هذه الثلاث ما يطيقها ولا ينشط لها إلا من كان يدفعه إيمان عميق بالله وإيمان باليوم الآخر. وحسبك بهذه الخصلة دافع إلى الخير، الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. اللهم استعان. لا تقصير في الثلاث كل حاصل، لا في إكرام الضيف ولا في إحسان الجار ولا في ضبط اللسان يقول خير أو ليصمت. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد عن المقبولي قال سمعت أبا شريح عن الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن الله عز وجل حرم مكة ولم يحرمها الناس، فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وهي ساعتي هذه حرام إلى أن تقوم الساعة، إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فأهله بين خيرتين: إما يقتلوا إما أن يقتلوا أو يأخذ العقل. أهله بين خيرتين، جمع خيرة، إما أن يقتلوا وإما أن يأخذ العقل أي الدية. ومكة حرام إلى يوم القيامة، والذي حرمها ليس الناس، حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض. وما النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن الله حلها له ولم يحلها لك إذا أحد ترخص فيها. هذا الحديث سيأتي أن أبو شريح نصح به الأشدق فلم يأخذ بنصيحته. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح الكعبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، الضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة لا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه. وكذلك يحرجه إذا كانت من التحريج أي من الإيقاع في الحرج. عندنا ضبطت يحرجه على الضبط المشهور، لا يثوي عنده حتى يحرجه، يعني يسبب له الحرج. وهذه من الأدلة على التفريق بين المستوطن والمقيم إقامة مؤقتة. فالضيافة ثلاثة أيام، الضيف ثلاثة أيام هذا لحق الضيافة، فإن زاد فهو مقيم مستوطن. هذا إذا زاد عن ثلاثة أيام هذا مستوطن، يحسب ما يحسب منها يوم الدخول خروج ويكون تقريبا مثل 4 يعني. والجائزة يعني اللي يقدم له يوم وليلة هذا واجب، والثلاث أيام فضل، وما زاد على ذلك فهو إحراج. وليس المراد بالضيف أي طارق عليك اليوم، المراد بالضيف المجتاز بالقرى والأمصار اللي ما يجد من يضيفه، مثل الآن اللي يمر بالبوادي ويمر بالقرى اللي ما فيها خانات ولا محلات نوم ولا لحق على المسلمين يضيفونه. لحق واجب يوم وليلة وثلاث أيام فضل، ولا يجوز للضيف أن يثوي أكثر من ثلاثة أيام لا يحرج صاحب البيت. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: ما ذاك يا رسول الله؟ قال: الجار لا يأمن جاره بوائقه. قالوا: يا رسول الله، وما بوائقه؟ قال: شره. البوائق الشر المفاجئ اللي غير متوقع، فجاره دائم على وجل على خوف، يخاف أنه يأتيه بمصيبة، هذا غير مؤمن. المؤمن مأمون. أما هذا إذا كان جارك دائم واضع يده على قلبه يخاف من مصيبة تأتيك منه تأتيه منك، هذا ليس بمؤمن، يعني كمال الإيمان، الكمال واجب. والله بعض الناس إنه كذا، الله يعافينا، جاره دائم على خوف إنه يهينه بالكلام ولا يضرب أولاده ولا سلام يطلع على عورته، ولا دائم جاره على خوف، هذا ليس بمؤمن. كذلك جار المزارع، الجيران في المزارع يدخل عليه في ملكه ولا ينظر كذا يطلع عليه، ولا أنواع البوائق. المؤمن مأمون والمسلم مسالم. نعم. حدثنا صفوان قال أخبرنا عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي شريح بن عمرو الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم الجلوس على الصعودات، فمن جلس منكم على الصعيد فليعطه حقه. قال: قلنا يا رسول الله، وما حقه؟ قال: غضوض البصر ورد التحية وأمر بمعروف ونهي عن منكر. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا ليث قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمر بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغداء من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حيث تكلم به، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعرض فيها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا: إن الله عز وجل أذن لرسوله ولم يأذن لكم، إنما أذن لي فيها ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمر؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بجزية، وكذلك قال حجاج بجزية، وقال يعقوب عن أبيه عن ابن إسحاق: ولا مانع جزية. المشهور ولا فارا بخربة، والخربة هي الخربة هي الجريمة المتعلقة بدم أو مال، ليس أي جريمة. قال فلان اقترف خربة، إذا كان اعتدى على دم أو مال، يعني نوع خاص من الجرائم. ايه ايه صح. اكبر سرقة مخرب، غير مخرب، مخرب من التخريب، مخرب من الخربة دي. حتى في الفصحى الخربة هي هذه. أما عاد مانع الجزية وهذا وين كان كلام الأشدق هذا صحيح أن الحرم ما يعيد العاصي، بمعنى أنه ليس كل من عاد بالحرم، يعني في تفصيل هل يقام عليه في الحرم ولا يؤذى أو يضايق حتى يخرج من الحرم أو الفار بالدم. لكن نحن قلنا أن من أنواع الجدل ذكر الكلام الصحيح في الموطن الخطأ الباطل. إذا كنت ترد الحديث بجدل هذا يسمى جدل باطل، كان الإنسان أكثر شيء جدل حتى لو كان كلامك صحيح، مثل استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية على علي لما قال كلام صحيح لكن ليس في وقته، لما قال قم صل قال الأرواح بيد الله إن شاء يقيمنا أقامنا وإن شاء ينيمنا أنام، هذا كلام صحيح لكن ما يقال في هذا المكان، يقال إن شاء الله عسى الله يعيننا تقوم وترد بخير، فهذا جادل بالباطل. وأيضا هذا رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هواه، فسبحان الله صدقت فيه الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. ما الفتنة اللي أصابت الأشدق؟ هو الآن لماذا يرسل البعوث؟ لأمر عبد الملك، بأمر عبد الملك أخذ يرسل البعوث إلى ابن الزبير، نصح الصحابي ما انتصح، بعدين ذهب إلى دمشق وترك عبد الملك لين راح يقاتل مصعب بن الزبير واستولى على دمشق وأعلن نفسه خليفة وأغلق أسوار دمشق، احتال عليه عبد الملك وعده بوعود وغدربه فيما بعد وقتل الشر قتله نسأل الله السلام. هذا عمرو بن سعيد الأشدق، هذا هو عمرو بن سعيد بن العاص كذا. هذه الفتنة اللي أصابته لما رد الحديث، أصابته فتنة في الدنيا، الله يتوب علينا وعلى المسلمين. الحديث ما يرد حتى ما ترد بكلام حق، لكن تضع الكلام الحق هذا في وجه النصوص. نعم. حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرني سعيد بن أبي سعيد المقبولي عن أبي شريح العدوي من خزاعة وكان من الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاث وجائزته يوم وليلة ولا يحل لأحد أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قال يا رسول الله وما يؤثمه؟ قال يقيم عنده ولا يجد شيئا يقوته. من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن أرواح الشهداء في طائر خضر تعلق من ثمر الجنة وقرئ تعلق على تعلق تعلق تعلق هذه هكذا الضبط، وهذه من الكلمات اللي مفردة في ضبطها يعني ما لها تنطق هكذا تعلق، ومعنى تعلق هذا صفة لأكل الطير، أكل الطير يقال الطير هذا يعلق من الثمار كذا، هذه أرواح الشهداء في أجواف طير خضر تعلق من ثمر الجنة أي تأكل. نعم. وقرئ على سفيان نسمة تعلق في ثمر أو شجر الجنة. عندنا في ثمرة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد بن كعب بن مالك عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الحجاج عن نافع عن ابن كعب بن مالك عن أبيه أن جارية لهم سوداء ذبحت شاة بمروة فذكر ذلك كعب للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلها. يعني بغض النظر عن مادة السكين قد تكون من مرو أو من خشب أو بلاستيك أو أي شيء إلا السن والظفر، أهم شيء تكون حادة وتنهر الدم. فهذه الجارية يعني ذبحها حار يدها قوية، لما أرادت أن تدرك الشاه لا تموت ذبحتها بمروة حصاه لها طرف حاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكلها ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. حدثنا ابن نمير عن هشام عن عبد الرحمن بن سعد أن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أو عبد الله بن كعب بن مالك أخبره عن أبيه كعب أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. وهذا من زمت الأنبياء، أهل الترف ما يفعلون، تأكل بثلاث أصابع إذا كان الأكل يحتمل ثلاث أصابع مثل الثريد ومثل الأشياء اللي ممكن، وإذا فرغ ما يغسلها حتى يلعقها، هذا من سمت الأنبياء. نعم. حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا ابن جريج عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد فيه. هذه ثلاث سنن. يقدم في الضحى ما يطرق أهل طروق، وإن كان الأمر الآن خف مع الجوالات والمكالمات، يعني الأشياء التي تتقى الآن خفت، لكن أيضا بقيت فيه سنة أنك تنام في أطراف المدينة وتدخل الضحى والصباح وتبدأ بالمسجد تصلي في ركعتين وتقعد في المسجد، أيضا تجعل بيت الله عز وجل هو أولى الشيء بالدخول. هذه من السنن التي تركت. نعم. حدثنا يزيد أبو النضر قال أخبرنا المسعودي عن سعد بن إبراهيم عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الرياح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى يأتيه أجله ومثل الكافر مثل الأرزة المجذية على أصلها لا يقلها شيء حتى يكون انجعافها مرة. نعم، هذا مثال عظيم. المؤمن يجيه فقر ويجيه هم ويجيه مرض ويجيه، فهو مثل خامة الزرع، الريح هكذا تصرعها مرة وتردها مرة، يعني تقلب الريح حتى يطهر، سبحان الله العظيم. والمنافق مثل الأرزة، هذه أشجار الغابات، هذه مثل اللي في لبنان وغيره، تكون ضخمة وطويلة وتسد الأفق وجذورها قريبة، فيكون جعافها مرة واحدة، يعني يسر الناظرين اللي ما يعرفون يقولون شوف هذا ما شاء الله، وإن تعجبك أجسامهم، ثم ينجعف مرة واحدة، سبحان الله، يكون عذابه بالموت أو بالإهانة مرة واحدة تأتي. وبرجب له رسالة في شرح هذا الحديث طيب، غاية النفع في تشبيه المؤمن بخامة الزرع. نعم. حدثنا محمد بن بكر وعبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب أن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب قال عبد الرزاق وعن عمه عبيد الله بن كعب عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، وإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم جلس فيه. نعم. حدثنا سريج وأبو جعفر المدائني قال حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو ملازم الرجل فقال ما هذا؟ قال يا رسول الله غريم لي، وأشار بيده أن يأخذ النصف. قلت يا رسول الله نعم. قال فأخذ الشطر وترك الشطر. وفي هذا أن الصلح ليس بظلم، لو واحد أشار عليك بالصلح أو القاضي أشار بالصلح هذا ليس بظلم، حتى لو أسقط نصف حقك الصلح خير، كما قال الله عز وجل الصلح خير وإن كان فيه تنازل. فالقاضي اللي يأمر صاحب الحق أن يغض من حقه ما ظلم، بالعكس هذا إن شاء الله خير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأهم يتجادلون في المسجد، هذا كعب وابن أبي حدرد، واحد دائن واحد مدين، وارتفعت أصواتهم في المسجد فخرج عليهم وقال للدائن وهو كعب ضع عنه، قال كم يا رسول الله؟ فأشار بيده يعني الشطر، فوضع الشطر نصف حقه، وقال آخر أو فلان انتهى الموضوع. الصلح خير، وإن كان كما قال الله احضرت الأنفس الشح، لو تقول للدائن أسقط نصف حقك يشح، من الصلح خير يبارك لك في النصف الآخر. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أنزل في الشعر ما أنزل، فقال إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نضح النبل. أنت عندكم أولها أنه قال النبي، أنه قال للنبي، إيه قال للنبي، يعني اللي عنده قال النبي في بعض النسخ خطأ، كعب نفسه قال للنبي إن الله قد أنزل في الشعر ما أنزل، وكعب كان شاعر والشعراء يتبعهم الغاوون إلى آخره، فقال عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه، وإن الشعر أحيانا أشد من نضح النبل خاصة في أوقات المعركة والحروب، سبحان الله يكون شديد عليهم، لأنه وقتها يجانه كذا وهو يصير مثل الكوي، سبحان الله يحطم من نفسياته، ويعني له أثر أشد من أثر النبل. هذا الشاعر اللي أيام حزب البعث غزا السعودية بلاد التوحيد، كان في شاعر في تلك الأيام عن جيش كامل في تحطيم معنويات البعثيين، كان عن جيش أو أكثر من جيش يردون عليه، بس إنه أحرقهم حرق، سبحان الله العظيم أحرقهم مرة. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر، حديث كعب الطويل المشهور، وهو أحد الأحاديث الطوال، والأحاديث الطوال كثيرة لكن مشاهيرها ثلاث: حديث الإفك، حديث كعب، وحديث الحديبية. هذه أحاديث الطوال التي وكلها من طريق الزهري، التي سيقت سياقة حسنة وجيء بها من أولها إلى آخرها. والأحاديث الطوال مهارة في حفظها. لما قارن واحد من السلف بين أهل الحديث قال فلان يحسن الفقه، فقه الحديث مثل أحمد، وفلان يحسن العلل، وفلان كذا. ولما جاء أظن عند الشاذكوني قال ولم أرى رجلا أحسن سياقة الأحاديث الطوال وحفظ وضبط منه. فالأحاديث الطوال هذه يعني استحضارها وسياقتها سياقة حسنة، هذه مهارة الوحدة. نعم. هذا حديث أحدها، وهو حديث تخلف كعب. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال لما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة غزاها حتى كانت غزوة تبوك إلا بدرا، ولم يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم أحدا تخلف عن بدر، إنما خرج يريد العير، فخرجت قريش مغوثين لعيرهم فالتقوا عن غير موعد، كما قال الله عز وجل ولعمري إن أشرف مشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لبدر، وما أحب أني كنت شهدتها مكان بيعتي ليلة العقبة حيث توافقنا على الإسلام. ولما نعم هذا كلام كعب، يقول مع أنه أشرف المشاهد بدر لكن لو خيرت بينها وبين العقبة لاخترت العقبة، لأن العقبة هي بداية الخير كله، بداية بدر وغيرها. لكن عاد اتفق الناس على أن بدر، أهل بدر هم أفضل في الملائكة وفي البشر. نعم. ولما تخلف بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها حتى كانت غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس بالرحيل، وأراد أن يتأهبوا أهبة غزوهم، وذلك حين طاب الظلال وطابت الثمار، فكان قل ما أراد غزوة إلا وارى غيرها. وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب إلا ور بغيرها. هذا الفتنة، الفتنة أنها كانت حين طاب الظلال شدة القيض وطابت الثمار وصارت الشقة بعيدة وحر شديد ومفازة وعدو شديد، الروم أول مرة يقاتلون الروم، ليس قتال عربي ما بينها، قتال دولة عظمى. هذه حتى تعرف أنها أن الإسلام هذا ما ينجب فيه الإنسان إلا بالشدة، إذا أخذ الأمر بقوة. ومع ذلك لما فرغوا من هذا كله كانت الجائزة أن تاب الله عليهم، ونعم الجائزة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، وسمي هذا جيش العسرة لأن في شدة عسرة. نعم. حدثناه أبو سفيان عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه وقال فيه ورى غيرها، ثم رجع إلى حديث عبد الرزاق وكان يقول الحرب خدعة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أن يتأهب الناس أهبته، وأنا أيسر ما كنت قد جمعت راحلتين، وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد وخفة الحاذ. الحاذ ما معنى؟ حاذ. إيه إن أغبط أولياء عندي لمؤمن خفيف الحاذي، خفيف الظهر، خفيف المؤونة، يعني قليل المؤونة. خفة الحاذ يعني ما علي دين ولا علي شيء يشغلني، أقدر شيء على الجهاد، سبحان الله، ويعترف وهو صادق. نعم. وأنا في ذلك أصغو إلى الظلال وطيب الثمار. شو معنى أصغو؟ أنت توب إلى الله فقد صغت، نوع من الميل، ليس الميل، نوع منه، فقد صغت قلوبكم. أصغو، ومنه إصغاء الإناء. وفي نوع ثاني من الميل لكنه بالباء، وإلا تصرف عني كيدهن أصبو. هذا الصبابة خاصة بالنساء، خاصة ميل للنساء بشكل يعني. نعم. فلم أزل كذلك حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم غاديا بالغداة وذلك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. هذه سنة جاءت عرضا، وكذلك السنة الأخرى ستأتي أنه يبدأ بالمسجد. نعم. فأصبح غاديا فقلت أنطلق غدا إلى السوق فأشتري جهازي ثم ألحق بهم، فانطلقت إلى السوق من غدي فعسر علي بعض شأني فرجعت فقلت أرجع غدا إن شاء الله فألحق بهم فعسر علي بعض شأني، فلم أزل كذلك حتى التبس بي الذنب وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ترى أعظم فائدة من حديث كعب هو هذا، إن سوف من جند إبليس، سوف من جند إبليس، هذا أعظم فائدة في حديث كعب وأعظم عبرة فيه، وأن الإنسان إذا بداله الخير يبادر إليه قبل أن يغلب الشيطان. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أفقه منا في مكايد الشيطان، إذا عرض له بابنا الخير يبادر من أول نفحة، إذا كان ما تنويه فعلا مضارعا مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم. ابن عمر رضي الله عنه قرأ، عبد الحميد سك الأنوار، هذا ابن عمر، ابن عمر قرأه يصلي صلاة الليل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فكان عنده مرجانة أحب إماء أهله، مرجان يحبه حب شديد، وكانت عنده في طرف المصلى، فأشار إليها وهو في الصلاة أنها حرة لوجه الله، أشار إليها حتى فهمت إشارته أنها حرة لوجه الله وهو في الصلاة، لأنه يعلم أنه لو تأخر ثانية الشيطان حريص ثبطك ثبطك ثبطك لين يدرك. فلذلك أعظم شيء دائما إذا فتح لك بابنا الخير ترى البركة في أوله، إذا أنت سبحان الله بادرت وعنت عليه، وإذا قلت اليوم غدا يروح عليك الشيطان حريص يحيل بينك وبينه. نشوف كعب رضي الله عنه يقول: اليوم غدا ألحق بهم إلين فات. نعم. وتخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أمشي في الأسواق وأطوف بالمدينة، فيحزنني أني لا أرى أحدا تخلف إلا رجلا مغموسا عليه في النفاق، وكان ليس أحد تخلف إلا رأى أن ذلك سيخفى له، وكان الناس كثيرا لا يجمعهم ديوان، وكان جميع من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم 89 رجلا، ولم يذكرني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوكا، فلما بلغ تبوكا قال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من قومي خلفه يا رسول الله برديه، والنظر في عطفيه، وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب: برداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا نبي الله ما نعلم إلا خيرا. فبينما هم كذلك إذ هم برجل نزول به السراب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة، أبو خيثمة سبحان الله أول ظروفه مثل كعب، تأخر لكن سبحان الله آخر شيء عزم. بعض الناس إذا فاتت الأولى ما تفوت الثانية، عاد جاءوا إذا عنده زوجتين وقد رشت العريش ووضع الرطب والماء البارد في المزرعة والناس في قيض شديد. فقال الكلمة المشهورة، قال: والله لا أهنى بواحدة منكن ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر وفي الحرب. فأخذ متاعه لوحده. المسافة الآن بين تبوك والمدينة كم؟ 700 كيلو. 700 كيلو راح لوحده يحمل متاعه حتى رأوه في تبوك ويتقطع به السراب. شوف العزم، هذا فاتت الأولى لكن ما فاتت الثانية، ولذلك هذه فيها عبرة، إذا فاتك الفرصة الأولى لا تفوتك الثانية، يعني تحتاج مقاومة أكثر لكن لا تفوتك، أحد لا تستسلم للشيطان، قاوم. لكن أسهل شيء وأبرك شيء الأولى، يعني البدوات هذه خير شيء. وفي فائدة أن سبحان الله عند الناس مثل يقول: أكثر ما يحسدك الأقارب، أكثر حسد الإنسان من أقاربه. فهذا الرجل عاد إن كان صحابي وإن كان منافق وإن كان الله أعلم ما سمي، لأن جيش العسرة جمع منافقين اللي أرادوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة، كانوا في تبوك منافقين، ويمكن ضعيف إيمان ويمكن رجل يعني الإنسان غير معصوم، يعني قال: يا رسول الله خلفه برديه والنظر في عطفه. يعني هذه الكلمة ما يقال في حق شخص غائب وما تدري. فلذلك تدخل معاذ رضي الله عنه، ومعاذ أيضا من نفس القبيلة، كلهم من بني سلمة، وكعب من بني سلمة. وهذا أيضا في عبرة، هذا معاذ فقيه من أعظم مواطن الجهاد، الذب عن عرض غائب، قال: بئس ما قلت، والله يا نبي الله ما نعلم إلا خير، ما نعلم إلا خير، حتى نرى الرجل ايش عنده. هذا ذب عن غائب. نعم. واحد شايب يوصي ولده يقول لي ولدي لا تفوتك الفرصة الثانية. قالوا الأولى يا أبوي. قالوا الأولى أنت ماك من أهلها. بس عاد الثانية لا تفوتك. هو عارف. يا حي اللي يدرك الثانية. نعم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك وقفل ودنا من المدينة جعلت أتذكر بماذا أخرج من سخطة النبي صلى الله عليه وسلم وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي. شوف هذا حيلة الشيطان. سبحان الله. الشيطان وش يفعل بك؟ يغويك ثم يندمك. يغويك ثم يندمك. ما عاد. لكن الحمد لله يعني ذنب كعب محص منه بخمسين يوم. لأن ذنبه شديد. ترى ترك الجهاد شديد خاصة مع النبي صلى الله عليه وسلم. لا ترغبوا بأنفسكم عن النفس. نعم. يستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهله. نعم. حتى إذا قيل النبي صلى الله عليه وسلم هو مصبحكم بالغداء زح عني الباطل وعرفت أني لا أنجو إلا بالصدق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم ضحا فصلى في المسجد ركعتين وكان إذا جاء من سفر فعل ذلك دخل المسجد فصلى ركعتين ثم جلس فجعل يأتيه من تخلف فيحلفون له ويعتذرون إليه فيستغفر لهم ويقبل على نيتهم ويكل وسرائرهم إلى الله عز وجل. وهذه القاعدة في الإسلام وقبول الظاهر. حتى هؤلاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم وكل سرائرهم إلى الله جاء يحلف ويعتذر يستغفر لهم يعني عاملهم بالظاهر حتى أعوذ بالله نزل فيهم ما يفضح باطنهم. نعم. فدخلت المسجد فإذا هو جالس فلما رآني تبسم تبسما مغضب فجئت فجلست بين يديه فقال ألم تكن ابتعت ظهرك؟ قلت بلى يا نبي الله. يعني ابتعت راحلتك. ألم تكن اشتريت الراحلة الظهر الراحلة؟ نعم. قال فما خلفك؟ قلت والله لو بين يدي أحد من الناس غيرك جلست لخرجت من سخطته بعذر لقد أوتيت جدلا. هو شاعر والشاعر يتمكن من الكلام ويحسن يعني تزويق الكلام. نعم. وقال يعقوب عن ابن أخي ابن شهاب لرأيت أن أخرج من سخطته بعذر وفي حديث عقيل أخرج من سخطته بعذر وفيه ليوشكن أن الله يسخطك علي ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لا أرجو فيه عفو الله. هذا سبحان الله هذا طيب القلب يعني مرارة في البداية لكن أرجو الحلاوة في الأخير والله عز وجل عند ظن عبده. فالصدق قد يكون فيه مرارة لكن عاقبته إلى خير والكذب أول حلاوة وعاقبته إلى شر. نعم. ثم رجع إلى حديث عبد الرزاق ولكن قد علمت يا نبي الله أني إن أخبرتك اليوم بقول تجد علي فيه وهو حق فإني أرجو فيه عفو الله وإن حدثتك اليوم حديثا ترضى عني فيه وهو كذب أوشك أن يطلعك الله علي والله علي والله يا نبي الله ما كنت قط أيسر ولا أخف حاذا مني حين تخلفت عنك. فقال أما هذا فقد صدقكم الحديث قم حتى يقضي الله فيك. فقمت فثار على أثري ناس من قومي يؤنبونني فقالوا والله ما نعلمك أذنبت ذنبا قط قبل هذا فهل اعتذرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعذر يرضى عنك فيه؟ فكان استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي من وراء ذنبك ولما تقف نفسك موقفا لا تدري ماذا يقضى لك فيه. فلم يزالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع فأكذب نفسي. شو هذه خطورة ترى. هذه من أخطر المواطن إن يأتيك ناس يعني هم ناصحين لكن ما أحسنوا النصح خاصة من بطانتك من قومه من أهله وأنت في وضع نفسي يعني ضعيف شوي فأنت اتخذت الإجراء الصحيح لكن يأتيك من يغلبك من أقاربك أو من أهلك. شوف الآن موقف كعب موقف صحيح لكن وضع النفسي ضعيف لأن الآن مذنب فجو ناس ليس واحد ولا اثنين ولا حفوبة قالوا أول شيء أنت ما ذنبت قبل هذا والشيء الثاني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي على ذنبك هذا وأنت اخترت شيء ما تدري وش عاقبته. شوف ثلاثة أشياء. أول شيء ليس لك سوابق والأمر الثاني استغفار النبي صلى الله عليه وسلم سيقضي على كل شيء والثالث اخترت شيء ما تدري وش عاقبته ما تدري ما يقضى فيك. فهذا في بدوات الأمور أن هذا منطق عقل ما دام مالك سوابق والنبي صلى الله عليه وسلم سيستغفر لك اختر هذا الاختيار. فسبحان الله احيانا ياتيك ناصح لكنه ما عرف وجه الامر فسبحان الله ما تنجو من هذا الا بالصبر واليقين ولا انت ما تدري يعني ما تميز الراي في وضع حرج ما تقدر تميز الراي الصحيح. لكن هو كيف ميز الراي الصحيح؟ بالإجراء اللي اتخذ، وفق الله الإجراء اللي بعده اللي هو قال معي أحد قال نفس قولي، يعني يتأسى بالصالحين. نعم. فقلت هل قال هذا القول أحد غيري؟ قالوا نعم، هلال بن أمية ومرارة يعني ابن ربيعة. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا، لي فيهما يعني أسوة. شوف هؤلاء بدريين، والمشهور مرارة بن الربيع، وهنا بن ربيعة إن كان محفوظ ولا جد له. نعم. فقلت والله لا أرجع إليه في هذا أبدا، ولا أكذب نفسي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا أيها الثلاثة. قال فجعلت أخرج إلى السوق فلا يكلمنا أحد، وتنكر لنا الناس حتى ما هم بالذين نعرف، وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف. هذا شاعر كعب رضي الله عنه، شاعر. شوف التصوير كيف الأرض تنكرت حتى الحيطان والجدران تنكرت، يشوف الجدار مو بالجدار اللي يعرف، حتى الحيطان. وهذا وصف الشخص المهجور في بلد كامل، إذا كان هو حساس يكون كذا، يشوف حتى المباني والبيوت والطرقات كلها تغيرت عليه. نعم. وتنكرت لنا الأرض حتى ما هي بالأرض التي نعرف، وكنت أقوى أصحابي، فكنت أخرج فأطوف بالأسواق وآتي المسجد، فأدخل وآتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، فأقول هل حرك شفتيه بالسلام؟ فإذا قمت أصلي إلى سارية فأقبلت قبل صلاتي نظر إلي بمؤخر عينيه، وإذا نظرت إليه أعرض عني، واستكان صاحباي فجعل يبكيان الليل والنهار لا يطلعان رؤوسهما. شوف أن التخلف عن الجهاد شديد، الجهاد بأنواعه شديد. شوف عقوبتهم صارت شديدة، 50 ليلة هم يبكون حتى أنزل الله توبة عليهم، إن هذا اللي فعلوه ليس بسهل. وفي القاعدة تقول ترك الأوامر أشد من فعل المعاصي، ولكن لا نعقل نحن إذا ذكرت المعاصي تبادر إلى أذهاننا السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل. ترك الأوامر أشد، ترك الجهاد والأمر المعروف طلب العلم الواجب. أما كعب فكان جلد، يمشي في الأسواق ويكافح لكن الأمر شديد عليه. وأما صاحبيه لا، شيخان كبيران استكان في البيوت وأخذ يبكون الليل والنهار لا يطلعان رؤوسهما. نعم. فبين أنا أطوف السوق إذا رجل نصراني جاء بطعام له يبيعه، يقول من يدل على كعب بن مالك؟ فتفق الناس يشيرون له إلي، فأتاني وأتاني بصحيفة الملك غسان، فإذا فيها مباعد فإنه بلغني أن صاحبك قد شفاك وأقصاك، ولست بدار مضيعة ولا هوان، فالحق من نواسك. فقلت هذا أيضا من البلاء والشر، فسجرت لها التنور وأحرقتها فيه. شوف التصرف هذا هو الصحيح، المبادرة أيضا إلى إغلاق سوء الباطل، والمبادرة إلى سوء الحق. المبادرة دائم خير، لو جلست الورقة هذه عنده ليلة يمكن الشيطان يوسوس له ويغلب. ولذلك من توفيق الله الكعب إنه مباشرة تيمن بها التنور وألقاها في التنور، يعني إغلاق الباب كله إحراق لها. وملك غسان في فتنة، لأن أول شيء ابن عمه، لأن غسان ابن عمومة الأوس والخزرج، نصراني هو عند الروم، وكانت أصحاب أهل المدينة يروحون ندماء لهم مثل حسان ندماء الغسان. قال أنت لست بدار مضيعة ولا هوان، الحق بنا نواسك. هذه فتنة أيضا، هذا أيضا من البلاء، والبلاء إذا جاء يتكاثف إلى أن يكشف الله عز وجل. نعم. فلما مضت 40 ليلة إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني، فقال اعتزل امرأتك. فقلت أطلقها؟ قال لا، ولكن لا تقربنها. فجاءت امرأة هلال فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية شيخ ضعيف، فهل تأذن لي أن أخدمه؟ قال نعم، ولكن لا يقربنك. قالت يا نبي الله ما به حركة لشيء، ما زال مكبا يبكي الليل والنهار منذ كان من أمره ما كان. قال كعب فلما طال علي البلاء اقتحمت على أبي قتادة حيطه وهو ابن عمي، فسلمت عليه فلم يرد علي. فقلت أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت. ثم قلت أنشدك الله يا أبا قتادة، أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فلم أملك نفسي أن بكيت. ثم اقتحمت الحائط خارجا حتى إذا مضت 50 ليلة من حينها النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن كلامنا، صليت على ظهر بيت لنا صلاة الفجر، ثم جلست أنا في المنزلة التي قال الله عز وجل قد ضاقت علينا الأرض بما رحبت وضاقت علينا أنفسنا إذ سمعت نداء من ذروة سلع أن أبشر يا كعب بن مالك، فقررت ساجدا وعرفت أن الله قد جاءنا بالفرج. ثم جاء رجل يركض على فرس يبشتوني، فكان الصوت أسرع من فرسه، فأعطيته ثوبي بشارة ولبست ثوبين آخرين، وكانت توبتنا نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ثلث الليل. فقالت أم سلمة عشية إذ: يا نبي الله، ألا نبشر كعب بن مالك؟ قال: إذن يحتمنكم الناس ويمنعونكم النوم سائر الليلة. وكانت أم سلمة محسنة محتسبة في شأني، تحزن بأمري. نعم. شوف أيضا مبادرة الصحابة الخير، وهذا الباب الخير نحن في شد الغفلة عنه، الحرص على تبشير المسلم وإدخال السرور عليه والتسابق لذلك والمبادرة. أم سلمة جاءت التوبة في ثلث الليل، فقالت: يا رسول الله، ألا نبشر كعب؟ نرسل من عبيدنا وموالينا من يبشر في ثلث الليل. فقال: سيحتمكم الناس، الناس يستيقظون في الليل يصلون، فإذا انتشر الخبر كلهم بيأتوا للمسجد ويبحثون عن الخبر فيمنعونكم النوم سائر الليلة. لكن الصباح، فمن حرصها على الخير قالت: نبشر في ثلث الليل. نشوف يعني تسابق الصحابة، ولهم قصص كثيرة تسابقوا للتبشير المسلم. نعم. فانطلقت للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو جالس في المسجد وحوله المسلمون، وهو يستنير كاستنارة القمر، وكان إذا سر بالأمر استنار. فجئت فجلست بين يديه، فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم أتى عليك منذ يوم ولدتك أمك. قلت: يا نبي الله، من عند الله من عندك؟ قال: بل من عند الله عز وجل. ثم تلا عليهم: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار حتى إذا بلغ، إن الله هو التواب الرحيم. قال: وفينا نزلت أيضا: اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقلت: يا نبي الله، إن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا، وأن انخلع من مالي كله صدقة إلى الله عز وجل وإلى رسوله. فقال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخير. نعم. هذا أيضا فائدة العلم. الإنسان أحيانا في وضع نفسي معين قد يخرج من ماله، ولا قد يعني يحس بإيمان فيتصرف تصرفات بعدين يمكن ما يطيق. النبي صلى الله عليه وسلم رده بالعلم، قال: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فأمسك ماله اللي بخيبر وانخلع من باقي المال، ترى هذا الفعل عظيم يعني. وأعظم من ذلك أنه عاهد الله لا يكذب لا في جد ولا هزل، لأن الله انجاه بالصدق. وقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم أتى عليك منذ ولدتك أمك، لأن الله أنزل في قرآن يتلى وتابع عليه. نعم. قال: فما أنعم الله عز وجل علي نعمة بعد الإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدقته أنا وصاحباي، أن لا نكون كذبنا فهلكنا كما هلكوا. إني لا أرجو أن لا يكون الله عز وجل أبلى أحدا في الصدق مثل الذي أبلاني، ما تعمدت لكذبة بعد، وإني لا أرجو أن يحفظني الله فيما بقي. عرف أن الأمر من الله أن يعصم الله فيما بقي. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا ابن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه كأن وجهه شقة قمر، فكنا نعرف ذلك فيه. حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك أن أباه أخبره أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. كان له عليه أحسن الله عليك. كان له عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى: يا كعب بن مالك. فقال: لبيك يا رسول الله، وأشار إليه أن ضع من دينك الشطر. قال: قد فعلت يا رسول الله. قال: قم فقضه. قال الآخر: قم فقض. هذا هو الصلح. وفي هذا أنت قاضي الدين في المسجد إنه لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليهم، لأن هذا يعني أمر يخص اثنين، ليس فيه إشغال أهل المسجد ببيع أو نشدان ضالة أو شيء، أمر يخص اثنين، وأحيانا ما يملكون أن ارتفعت أصواتهم. نعم. حدثنا إسحاق عن ابن الطباق قال: حدثنا ملهيعة عن يزيد بن أبي حيوب عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسافر لم يسافر إلا يوم الخميس. نعم. حدثنا هاشم قال: حدثنا أبو معشر عن يزيد بن خصيفة عن عمرو بن كعب بن مالك عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم ألما فليضع يده حيث يجد ألمه، ثم ليقول سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته على كل شيء من شر ما أجد. هنا في استعاذة بالصفة، استعاذة بالعزة والقدرة. لأنه صفته منه جل وعلا. نعم. حديث أبي رافع رضي الله عنه. نعم. حدثنا سفيان بن إبراهيم بن ميسر عن عمرو بن الشريد أن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بسقبه أو سقبه. السقب القرب. السقب أو الصقب هو القرب. الجار أحق بالقرب أي بسبب قربه لحق. وهذا في احتج به من رأى أن الجار شفعة، لكن أحاديث الشفعة محكمة واضحة قضت على حق الجار، لكن لحق آخر، لحق آخر. الجار حق في القرب. الصحابي اللي رواها برافع هذا احتج بها على ماذا؟ ما كيف طبق الحديث؟ ترى مر معنا مسند أبو رافع وكذلك مسند كعب، كل هذه الحديث ملحقة من مسانيد مضت. أن سيم بستانه بسومة زينة، وبعدين سامه جاره بسومة أقل، فقال: والله لقد أعطيت فيه أكثر مما أعطيتني، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه أي بحكم قربه، فأعطاه إياه بالسومة الأخس. كل هذا لأجل أنه جار. فهذا تطبيق من الصحابي لمعنى الجار أحق بصقبه، يعني لحق، حتى لو كان لحق الجار. أما عاد الشفعة لا، إذا صرفت الطرق فلا شفعة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن مالك قال: حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم: استسلف من رجل بكرا فأتته إبل من إبل الصدقة فقال: أعطوه. قالوا: لا نجد له إلا رباعيا خيارا. قال: أعطوه، فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. خيار الناس أحسنهم قضاء، هذه قاعدة كلية. خيار الناس أحسنهم قضاء، لا من حيث طيب النفس ولا من حيث أنه قد يفضل في رد القرض إذا كان غير مشروط. نعم. حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثنا الحكم عن ابن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على صدقة، فقال: ألا تصحبني تصيب؟ قال: قلت حتى أذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت ذلك له، فقال: إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، وإن مولى القوم من أنفسهم. وهذا يدل على أن حتى العاملين عليها يدخلون فيه، العاملين عليها يدخلون، إلا إذا كان سيعطيه على أنه من أهلها وليس يعطيه على العمالة نفسها. بعض الناس قال أن الهاشمي يأخذ مقابل عمله ليس من الزكاة، لكن يأخذ على أنه حامل. فلعل هذا المخزومي أراد من أبي رافع أن يصحبه فيعطيه، لأن الزكاة ما تنقل، إذا صحبتني أعطيك على أساس أنك من الثمانية. فقال عليه الصلاة والسلام: إن آل محمد لا تحل لهم الصدق، وإن مولى القوم منهم، وأبو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا ابن نمير قال: أخبرنا الشريك، وأبو النضر قال: حدثنا الشريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين عن أبي رافع رضي الله عنه قال: لما ولدت فاطمة حسنا قالت: ألا أعق عن ابني بدم؟ قال: لا، ولكن احلقي راسه ثم تصدقي بوزن شعره من فضة على المساكين أو الأوفاض. وكان الأوفاض ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين في المسجد أو في الصفة. وقال أبو النضر: من الورق على الأوفاض، يعني أهل الصفة أو على المساكين، ففعلت ذلك. قالت: فلما ولدت حسين فعلت مثل ذلك. لماذا قال لا؟ قالت: أعق لا بدم، لأنه نفسه عليه الصلاة والسلام قد نوى أن يعق عنهم. جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي عق على الحسن والحسين، فقوله لا ليس معناه أن ليس لهم عقيقة، ولكن لأنه نوى أن يعق عنهم. وفي هذا جواز التبرع بالعقيقة. ولكن أنت يا الأم تحلقين الرأس وتصدقين بوزن الشعر من فضة على المساكين أو على أهل الصفة. نعم، هذه سنة. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن مخول ابن راشد عن رجل عن أبي رافع رضي الله عنه قال: عندك مخول ولا مخول؟ مخول. عن مخول ابن راشد عن رجل عن أبي رافع رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وشعره معقوص. وهذه طبقها مع الحسن بن علي، فإن رأى يصلي وشعره معقوص أي مجموع خلفه، إذا كان شعر كثير ومجموع يجمعون العرف الخلف، فحل له أبو رافع. فلما استفسر منه الحسن قال: النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل وشعره معقوص، والحكمة في ذلك أن الشعر يسجد، الشعر يسجد معك، وإني لا أكف ثوبا ولا شعرا. وكذلك ما الحكمة أنك لا تمسح شيء أمامك؟ الرحمة تواجهك، الرحمة موجودة أمامك لا تمسح. نعم. إذا كان تشغلك وخرته مو يعني ترفعا إني لا أكف، إذا كان ترفع يعني عن لا يصيبها هذا، أما إذا كانت تشغلتك فنسفتها لعل فيه خير، ولو تركت أحسن. نعم. حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن بكيرا حدثه أن الحسن بن علي بن أبي رافع حدثه عن أبي رافع أنه قال كنت في بعث مرة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأتني بميمونة، فقلت يا نبي الله إني في البعث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألست تحب ما أحب؟ قلت بلى يا رسول الله، قال اذهب فأتني بها، فذهبت فجئته بها. أنا ما أدري من ميمونة هذه، لعل تأتي في حديث، هل هي زوجته عليه الصلاة والسلام أو ميمونة صغيرة؟ وفي هذا إن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل شيء، حتى لو كان في بعث عليه الصلاة والسلام يرجع ويطيع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لست تحب ما أحب؟ اذهب فأتني بها. نعم. هنا يقول أخرج سعيد منصور في سننه، والبخاري في التاريخ الكبير، وابن خزيمة، كلهم من طريق أحمد هذا. لا والله ما أدري، يمكن إذا جاءت في حديث آخر، ولا يرجع للمصادر الثلاثة هذه، البخاري في التاريخ الكبير، وسعيد المنصور، وابن خزيمة في مسنده. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. كذلك هذه سنة. هذه سنة. الأذان في الأذن الصبي حين يولد، تضعيف المتأخرين لا يقاوم احتجاج المتقدمين، لكن الإقامة لا، لكن الأذان في أذن الصبي حين تلدهم، فإذا يكون برافع هو اللي روى سنة الأذان في أذنه، وروى سنة حلق شعره، وسنة التصدق بوزن الشعر فضة، كلها من طريق برافع مولى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا يزيد وأخبرنا حماد بن سلمة عن عبد الرحمن عن عمته عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلتين فاغتسل عند كل امرأة منهن غسلا، فقلت يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا؟ فقال هذا أطهر وأطيب. هذا لعل كان ليلة ليلة الإحرام بحجة الوداع، فإنه مشهور أن عليه الصلاة والسلام طاف على نساء تلك الليلة، وبرافع كان معه لأنه مولاه، يعني كان يصحبه إذا اغتسلوا، يعني أو علم منه أن اغتسل. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا يعقوب بن محمد بن تحلى حدثنا أبو الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب، فخرجت أقتلها لا أرى كلب إلا قتلته، فإذا كلب يدور ببيت فذهبت لأقتله، فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قال قلت أريد أن أقتل هذا الكلب، فقالت إن امرأة مضيعة وإن هذا الكلب ترد عني السبع ويؤذنني بالجائي، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله. هذا أول أمر، بعدين رخص لهم في ترك الكلاب إلى الأسود البهيم. والأول أمر كان الصحابة تأتي المرأة من البادية معها كليبتها فيقتلون كلبتها، يقتلون كل كلاب استئصال، بعدين تركت الكلاب وأمروا بقتل الأسود البهيم وأخبروا أنه شيطان. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا الشريك عن عاصم بن عبيد الله عن علي بن حسين عن أبيه عن أبي رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول، فإذا قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه السنة رواها أبو رافع، أنك إذا سمعت حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه كلمة استقواء بالله، وأنت الآن في موضع استقواء أن يقويك على الطاعة والمبادرة والتبكير للمسجد، فإذا قلتها من قلب ليس يعني عادة، إذا سمعت حي على الصلاة وقلت لا حول ولا قوة إلا بالله يقويك الله أنك تقوم وتوضأ وتبادر للمسجد. نعم. حدثنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن علي بن حسين عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين سمينين أقرنين أملحين، فإذا صلى وخطب الناس أتي بأحدهما وهو قائم في مصلى فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا المساكين ويأكل هو وأهله منهما. فما كثنا سنين ليس رجل من بني هاشم يضحي، قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. يعني قال محمد وآل محمد، وتقدم أن الأضحية ليست كالهدي، الأضحية السنة فيها الاقتصاد، والهدي لا، أنك إذا استطعت أكثر أحسن. كان يضحي عن البيت الكامل بيضحي واحدة ليست مباهاة. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرنا عبيد الله عن ابن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن علي بن حسين فذكره بإسناده ومعناه. نعم. حدثنا معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري. عندك معاوية؟ هو أبو معاوية. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن ابن جريج قال حدثني منبوذ رجل من آل أبي رافع عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي رافع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى أن حدر للمغرب. قال فقال أبو رافع فبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا إلى المغرب إذ مر بالبقيع فقال أف لك مرتين، فكسر لي ذرعي وتأخرت وظننت أنه يريدني. عندك كسر؟ عندي فكبر في ذرعي، هذا هو الصحيح. كبر في ذرعي يعني كبر عليه الذرع الخاطر، مثل ضاق ذرعا ضاقت نفسه وتأخرت وظننت أنه يريدني، هو كبر وليس كسر. نعم. فقال مالك امشي. قال قلت أحدثت حدثا يا رسول الله. قال وماذا؟ قلت أففت بي. قال لا، ولكن هذا قبر فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من نار. أعوذ بالله، أعوذ بالله. السعيد اللي ما يلي عمل قط، لا نفسه ضعيفة لا يتخوض في مال الله ولا شيء، نمرة ودرع الآن نمرة من نار في البرزخ. حدثنا هارون أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن منبوذ رجل من آل أبي رافع أخبره عن الفضل بن عبيد الله عن أبي رافع رضي الله عنه فذكره إلا أنه قال فكسر ذلك في ذرعي. يقول فكبر في الحديث السابق. نعم. وقال قلت أحدثت حدثا. قال وماذا؟ قال قلت أففت. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن يوم ولدته في الصلاة. يعني أذان الصلاة. حدثنا خلف بن الوليد قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن شرحبيل عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهديت له شاة فجعلها في القدر، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا أبا رافع؟ فقال شاة أهديت لنا يا رسول الله، فتبختها في القدر. فقال ناولني الذراع يا أبا رافع، فناولته الذراع. ثم قال ناولني الذراع الآخر، فناولته الذراع الآخر. ثم قال ناولني الذراع الآخر، فقال يا رسول الله إنما لشاة ذراعان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو سكت لناولتني ذراعا فذراعا، ما سكت ذراعا فذراعا، ما سكت. ثم دعا بماء فمضمض فاه وغسل أطراف أصابعه، ثم قام فصلى، ثم عاد إليهم فوجد عندهم لحما باردا فأكل، ثم دخل المسجد فصلى ولم يمس ماء. هذا بعد النسخ. وفي هذا أن الإنسان إذا ما أحصى سبحان الله يبارك له، إذا ما أحصى وتشوفت نفسه للشيء، لو قال لو أنك أطعتني وكل ما قلت لك ناولني ذراع ناولتني ما دام أقول لك ناولني ذراع، وهذا أيضا أمر خاص يعني بركة، لكن عدم الإحصاء ومن أسباب البركة. نعم. حدثنا زكريا بن عدي قال أخبرني عبيد الله عن ابن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال فسألت علي بن الحسين فحدثني عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحسن بن علي رضي الله عنهما لما ولد أرادت أمه فاطمة رضي الله عنها أن تعق عنه بكبشين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعق عنه، ولكن احلقي شعر رأسه ثم تصدقي بوزنه من الورق في سبيل الله. ثم ولد حسين رضي الله عنه بعد ذلك فصنعت مثل ذلك. حدثنا عفان ويونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما. الحلال هنا ضد المحرم أي ليس بمحرم. الزواج الأول عقد والثاني البناء وكله في سرف. عقده ذاهب إلى مكة وبنى وهو راجع من مكة بعد في عمرة القضاء وأخذها معه المدينة احتملها معه المدينة. فالعقد في سرف والدخول عليها في سرف وماتت في سرف وكان أبو رافع الرسول بينهما. فإذا كانت ميمونة تقدم حديثها قريبا والرسول هذا كلهم يقولون حلال وابن عباس يقول زوجه محرم ابن عباس واهم ولا شك رضي الله عنه. نعم ها العقد هو في الذهاب الى مكه قبل اتمام العمر ولا بعد الرجعه ولا لا هو عقده حلال ما ادري هو عقد في السنه الاولى وبعدين تزوجها في السنه الثانيه موجود في السيره اللي دل عليها العباس وام الفضل اختها. فلا أدري هو هل كان هذا في السنة الأولى وبعدين رجع وعقد عليها أو في نفس السفرة لكن هو عقد عليها هو حلال. نعم. حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا الفضيل عن ابن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أبي أسماء مولى بن جعفر عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب إنه سيكون بينك وبين عائشة أمر فقال أنا رسول الله قال نعم قال أنا قال نعم قال فأنا أشقاه من رسول الله قال لا ولكن إذا كان ذلك فرددها إلى مأمنها. رضي الله عن الصحابة ما بينهم يعني شيء يخل بأديانهم. حتى علي رضي الله عنه هنا خاف قال بيني وبين عائشة أنا أشقاهم إذن أن يعرف أنها زوجة نبي الله وأحب الناس إليه قال لا ولكن أرددها إلى مأمنها إلى المدينة. وهذا سبحان الله معجزة كان هذا في الجمل رضي الله عنهم جميعا. ينصح هذا الحديث. نعم. حديث أهبان بن صيف رضي الله عنه حدثنا سليج بن النعمان قال حدثنا حماد عن ابن زيد عن عبد الكبير بن الحكم الغفاري وعبد الله بن عبيد عن عديسة عن أبيها جاء علي بن أبي طالب فقام على الباب فقال أثم أبو مسلم قيل نعم قال يا أبا مسلم ما يمنعك أن تأخذ نصيبك من هذا الأمر وتخف فيه قال يمنعني من ذلك عهد عهده إلي خليلي وابن عمك عهد إلي أن إذا كانت الفتنة أن أتخذ سيفا من خشب وقد اتخذته وهو ذاك معلق. رضي الله عنه. الصحابة يعرفون متى يعملون بالحديث على ظاهره ومتى يعرفون وجهه. عرب تفهم. فهنا عرفوا أن الحديث على ظاهره لأن إذا كان عندك سيف قاطع والفتنة طياشة قد تستخدم لكن أغلق كل أسباب الفتنة اتخذ سيف من خشب حتى لو استفزك الشيطان أو الناس يصير ما عندك آلة أصلا تقتل بها مسلم ما عندك إلا سيف من خشب. وأما سيفك اعمد به إلى حصاة الحرة واكسره عليه حتى لو استفزتك الفتنة ما عندك آلة. فهذا عرفوا أنه على ظاهره فقال لي علي تريد قاتل معك بالخشب هذا قال لا حاجة لي فيه. نعم. حدثنا مؤمل قال حدثنا حماد عن ابن سلمة قال حدثنا شيخ يقال له أبو عمر عن ابنة لأهبان بن صيفي عن أبيها وكانت له صحبة أن علي لما قدم البصرة بعث إليه فقال ما يمنعك أن تتبعني فقال أوصاني خليلي وابن عمك فقال إنه سيكون فرقة واختلاف فاكسر سيفك واتخذ سيفا من خشب وأقعد في بيتك حتى تأتيك يد خاطية أو منية قاضية ففعلت ما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن استطعت يا علي أن لا تكون تلك اليد الخاطئة ففعل. نعم. حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمرو القسملي عن ابنة أهبان بن صيفي أن علي أتى أهبان فقال ما منعكم من اتباعي فذكر معناه. حديث قالب رضي الله عنه حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن قالب عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للمحلقين قال رجل والمقصرين قال في الرابعة والمقصرين يقلله سفيان بيده قال سفيان وقال في تيكا كأنه يوسع يده. اللهم في المحلقين المقصرين في التحليق يوسع يده في التقصير كأنه يقلل يده. هذا قارب بن الأسود وفيه سواد بن قارب هذا ثقفي يقول أسلم قبل وفد ثقيف، ولذلك هذا الحديث كان في الحديبية. نعم. حديث الأقرع بن حابس رضي الله عنه. حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد إن حمدي زين وإن ذمي شين، فقال ذاكم الله عز وجل كما حدث أبو سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيخ تميم يقول أنا حمدي زين وذمي شين، فقال ذاك الله عز وجل هو اللي حمده زين وذمي شين، يعني إذا حمدك فنعم الحمد وإذا ذمك الله أو أبغضك فأعوذ بالله. نعم. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة عن الأقرع بن حابس وقال مرة أن الأقرع فذكر مثله. نعم. حديث ابن سرد رضي الله عنه. هذا سليمان بن سرد صحابي، وهذا اللي عاد قتل في مسألة التوابين، جيش التوابين هو اللي قاده، وكانوا عدة يعني ليسوا بكثر وقتلوا رضي الله عنه. نعم. حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الأعمش عن عدي بن ثابت الأنصاري عن سليمان بن سرد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين وهما يتقاولان وأحدهما قد غضب وشد غضبه وهو يقول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه الشيطان، قال فأتاه رجل فقال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال هل ترى بأسا؟ قال ما زاده على ذلك. غضب خير الإنسان ما عاد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت سليمان بن سرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزونا. الأحزاب فاصل بين الدفع وجهاد الدعوة، كل ما قبلها دفع، ولذلك ما ينظر فيه للشروط لأن قتال ضرورة، وما بعد الأحزاب هو قتال دعوة. نعم. حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد الله بن ميسرة أبو ليلى عن أبي عكاش الهمداني قال قال رفاعة البجلي دخلت على المختار بن أبي عبيد قصره فسمعته يقول ما قام جبريل إلا من عندي قبل، قال فهممت أن أضرب عنقه، فذكرت حديثا حدثناه سليمان بن سرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله، قال وكان قد آمني على دمه فكرهت دمه. عندنا أمنك وتصلح أمنك وآمنك كلها صحيح، أمنك يعني أخذ منك الأمان، أمنك يعني يأمن منك، وآمنك كذاب هذا مختار يقول تو جبريل قام الحين قدامك تو طالع كذاب. نعم. من حديث طارق بن أشيم رضي الله عنه حدثنا حسين بن محمد سريج بن النعمان قال حدثنا خلف عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني. طارق بن أشيم الضبابي، الضباب من أي القبائل؟ بني عامر. من رآني في المنام فقد رآني، الشيطان ما يتمثل به. نعم. حدثنا حسين بن محمد حدثنا خلف عن أبي مالك قال كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة وأبي بكر وعمر وعثمان أكانوا يقنطون؟ قلت له ساقط عنك. قلت له أكانوا يقنطون؟ قال لا أي بني محدث. محدث يعني المداومة على القنوت، ليس في النوازل لكن المداومة. نعم. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو مالك قال كان أبي قد صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 16 سنة وأبي بكر وعمر وعثمان، قال لا أي بني محدث. حدثنا يزيد قال حدثنا أبو مالك قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا أتاه الإنسان يسأله قال يا نبي الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، وقبض كفه إلى الإبهام وقال هؤلاء يجمعنا لك خير دنياك وآخرتك. إن أربع اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، هذه تجمع لك خير الدنيا والآخرة. نعم. قال وسمعته يقول للقوم من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا شرح لا إله إلا الله، لأن في الحديث الآخر قال من قال لا إله إلا الله حرم ماله ودمه، هنا شرح لها، وذلك ابن عبد الوهاب ذكر هذا من وحد الله وكفر بما يعبد من دون الله، والكفر هذا يشمل أربعة أشياء كما في رسالة الكفر بالطاغوت، وهو أن يكفر بالعابد والمعبود، وأن يكفر أهلها، وأن يبغضهم بالقلب، وأن يعاديهم. هذا معنى أن كفر بما يعبد من دون الله، اعتقد بطلان العابد والمعبود وتكفير عباد غير الله وعداوتهم وبغضائهم. هذه ملة إبراهيم. نعم. حدثنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي قال حدثني أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من وحد الله وكفر بما يعبد من دونه حرم الله ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. نعم. الضباب قد تكون من أشجع أو من عامر، وكلهم من قيس. نعم. من حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت الأعمش يروي عن شقيق عن خباب قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من مات ولم يأكل من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير، لم يترك إلا نمرة إذا غطوا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: غطوا رأسه وجعلنا على رجليه إذخرة. قال: ومنا من أين على الثمار فهو يهديبها. الله المستعان. يخافون أن تكون طيباتهم ذهبت في حياتهم الدنيا. أما مصعب ما أخذ من الدنيا شيء حتى الكفن. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمر بن عمير عن أبي معمر قال: قلنا لخباب: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قال: فقلنا بأي شيء كنتم تعرفون ذلك؟ قال: قال فقال باضطراب لحيته. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثنا قيس قال: أتيت خبابا أعوده وقد اكتوى سبعا في بطنه، فسمعته يقول: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل قال حدثنا قيس بن عن خباب قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا الله عز وجل؟ ألا يعني تستنصر لنا؟ فقال: قد كان الرجل في من كان قبلكم يؤخذ فيحفر له في الأرض فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل بنصفين، فما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من لحم أو عصب، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من المدينة إلى حضرموت لا يخاف إلا الله عز وجل والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا في احتمال. الاحتمال الأول أن التوحيد ما يقبل فيه الإكراه، حتى أمر التوحيد ما يقبل فيه الإكراه، ولذلك هذا الرجل صبر بالمنشار وصبر على أمشاط الحديد، لأن التوحيد لا يوجد فيه عذر في تركه. هذا الاحتمال الأول. والاحتمال الثاني أنه أخذ بالعزيمة وما صد ذلك عن دينه، وكل واحد من احتمالين له مرجحات. عمار طلبوا من في التوحيد ولا في سب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سب الدين ولا يعني وش نوعية ما طلبوا منه؟ في بعض الروايات انهم قالوا: قل ان محمد اهوى من هذا الجعل، وهم يعذبونه مر قدامه جعل يدهدئ الخرق بانفه، فقالوا له: قل ان محمد اهوى من هذا الجعل. فينظر في الاكراه اللي حصل عمار، هل امروه ان يشرك بالله؟ والشرك هذا هل امروه بالقول ولا بالفعل؟ هل امروه ان يسجد للصنم او امروه ان يتكلم بالشرك؟ حتى تضبط مساله الاكراه. نعم. حدثنا روح قال حدثنا أبو يونس القشيري عن سماك بن حرب عن عبد الله بن خباب بن الأرت قال حدثني أبي خباب بن الأرت قال إني حدثني أبي خباب بن الأرت قال: إنا لقعود على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ننتظر أن يخرج لصلاة الظهر، إذ خرج علينا فقال: اسمعوا. فقلنا: سمعنا. ثم قال: اسمعوا. فقلنا: سمعنا. فقال: إنه سيكون عليكم أمراء، فلا تعينوهم على ظلمهم ولا تصدقوهم بكذبهم، فإنه من أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فلن يرد عليه الحوض. نعم. السلام. نعم. حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب قال: دخلت على خباب وقد اكتوى سبعا، فقال: لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنى أحدكم الموت لتمنيته، ولقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أملك درهما، وإن في جانب بيت الآن لأربعين ألف درهم. قال: ثم أتي بكفنه فلما رآه بكى وقال: لكن حمزة لم يوجد له كفن إلا بردة ملحاء، إذا جعلت على رأسه قلصت عن قدميه، وإذا جعلت على قدميه قلصت عن رأسه حتى مدت على رأسه وجعل على قدميه الإذخر. معروف أن هذا المصعب رضي الله عنه. شوف الحديث الأول شدة العقوبة لن يرد علي الحوض، ولذلك السلف كانوا يتوقون أبواب السلاطين لأنه مظنة، كبيرة أن من دخل حتى يدخل، من أتى أبواب السلاطين افتتن، فإنه سيسمع كذب ويصدق أو يسكت عنه، وسيرى ظلما فاسيا فيعين ولو بالسكوت، والعقوبة لن يرد الحوض. المعافى يحمد الله. ولذلك أحد السلف لما جاء إلى المنصور على بطشه فقال المنصور احمد الله يا فلان، فقد كنتم تدفعون عن أبواب بني أمية والظلم. سكت، قال ماذا رأيت أنت؟ قال رأيت ظلما فاسيا مثل ظلم بني أمية وأشد. نعم. حديث أبي ثعلب الأشجعي رضي الله عنه. حدثنا حماد بن مسعد قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن عمر بن النبهان عن أبي ثعلبة الأشجعي رضي الله عنه قال قلت مات لي يا رسول الله ولداني في الإسلام، قال فقال من مات له ولداني في الإسلام أدخله الله عز وجل الجنة بفضل رحمته إياهما. قال فلما كان بعد ذلك لقيني أبو هريرة فقال فقال أنت الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولدين ما قال؟ قلت نعم. قال فقال لأن يكون قاله لي أحب لي مما غلقت عليه حمص وفلسطين. حمص وفلسطين تغلق على خراج كثير، بلد خصب، والكلام هذا عام للمسلمين كلهم، لكن عاد أبو هريرة يريد يعني الأبلغ أن يكون قاله له. نعم. حديث طارق بن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن ربعي عن طارق بن عبد الله المحاربي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليت فلا تبصق عن يمينك ولا بين يديك، وابصق خلفك وعن شمالك إن كان فارغا، وإلا فهكذا، ودلك تحت قدمه، ولم يقل وكيعا ولا عبد الرزاق، وابصق خلفك. وقال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبصق يمين ولا بين يديك، دونها ليست مثلها في الفحش، يعني البصق نفس العملية هذه ما تصلح لأن الله يستقبل المصلي بوجه، لكن دونها الآن اللي يضعون الزبالة في القبلة هذه مثلها، يعني دونها لأن المقصود إهانة القبلة أو كذا، يعني توقيها أحسن، ولكن عاد عملية البصق أبلغ. نعم. ها والله عموما وضع الزبالة في القبلة غلط، أي زبالة وكذا في القبلة غلط، لكن عاد في الصلاة أبلغ أشد. ها في المسجد عموما لا تبصق إلا في الآن في مناديل وفي، لكن من أول يوم كان في حصى تبصق تحت قدمك وتدلكها. نعم. حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صليت فلا تبصق بين يديك ولا عن يمينك، ولكن ابصق تلقاء شمالك إن كان فارغا، ولا فتحت قدمك ودلك. حدثنا عبيدة حبيدة حدثنا عبيدة بن حميد قال حدثني منصور عن ربعي بن حراش عن طارق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبصق أمامك ولا عن يمينك، ولكن من تلقاء شمالك أو تحت قدمك ثم ادلك. حديث أبي بصر الغفاري رضي الله عنه. حدثنا يونس قال حدثنا ليث عن أبي وهب الخولاني عن رجل قد سماه عن أبي بصر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل أربعا فأعطاني ثلاثا ومنعني واحدة، سألت الله عز وجل أن لا يجمع أمتي على ضلالة فأعطانيها، وسألت الله عز وجل أن لا يظهر عليهم عدو من غيرهم فأعطانيها، وسألت الله عز وجل أن لا يهلكهم بالسنين كما أهلك الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألت الله عز وجل أن لا يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض فمنعني. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فلما انصرف قال إن هذه الصلاة قد عرضت على من كان قبلكم فتوانوا فيها وتركوها، فمن صلاها منكم ضعف له أجرها ضعفين، ولا صلاة بعدها حتى يرى الشاهد والشاهد النجم. الشاهد النجم، لكن المراد هنا ليس اشتباك النجوم، الشاهد هذا نجم ضعيف من يوم هو قوي في إنارته، من يوم تسقط الشمس بتشوفه، تشوف الشاهد، يسمونه شاهد، شاهد الليل، مثل نجمة الصبح، نجمة الصبح هذه قوية الإنارة، بعضهم يقول أنها كوكب الزهرة، يعني تشوفها قبل الصبح، وهذا تشوفها بعد غروب الشمس، لكن في إسفار شديد يرى الشاهد. بعض الناس يظن أن يرى الشاهد يعني تظهر النجوم، لا ليس النجوم. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ملهيعة عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجشني عن أبي بسط الغفاري رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجرت، وذلك قبل أن أسلم، فحلب لي شويهة كان يحتلبها لأهله فشربتها، فلما أصبحت أسلمت. وقال عيال النبي صلى الله عليه وسلم نبيت الليلة كما بتنا البارحة جيعا، فحلب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة فشربتها ورويت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرويت؟ فقلت يا رسول الله قد رويت، ما شبعت ولا رويت قبل اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا من لياعة عن عبد الله بن هبير عن أبي تميم عن أبي بسط الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في واد من أوديتهم يقال له المخمص صلاة العصر، فقال إن هذه الصلاة هكذا مشكل عند المخمص. المخمص نعم. فقال إن هذه الصلاة صلاة العصر عرضت على الذين من قبلكم فضيعوها، ألا ومن صلاها ضعف له أجره مرتين، ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد. قلت لابن لهيعة ما الشاهد؟ قال الكوكب، الأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل. شاهد الليل يعني كوكب، والكوكب أبلغ من النجم، الكوكب يرى لأن إنارته قوية، الكواكب السبعة السيارة ترى، زحل، الزهرة، عطارد، وينها الشمس والقمر، هذه كواكب أبلغ من النجوم، فلذلك تراها. الأعراب يسمون الكوكب شاهد الليل، ويسمون هذيك نجمة الصبح أو شاهد الصبح الزهرة. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرني الليث بن سعد عن خير بن نعيم عن عبد الله عن أبي تميم الجشني عن أبي بسط الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة أخبرنا عبد الله بن هبيرة قال سمعت أبي تميم الجشني يقول سمعت عمرو بن العاص يقول أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح. هنا ربط آخرها بماذا؟ آخر وقت الوتر ما أي؟ الصبح. إلى صلاة الصبح، وهذا حجة لأهل المدينة، إلى صلاة الصبح ولم يقل إلى طلوع الفجر. والقول الآخر حجته إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر، فالأصل أن الوتر قبل طلوع الفجر، لكن فيه وقت يعني مثل العصر له وقت عادي وله وقت للمضطر أو الناسي أو النائم. بعض الناس لا يتعمد أنه يصلي الوتر بعد صلاة الصبح، لا، قبل الأذان، بعد الأذان وقبل الصلاة. الأصل إذا خشي أحدكم الصبح الوتر، لكن من أصاب نوم أو نسيان أو ضعف أو كسل أو كذا له رخصة إلى صلاة الصبح، هذا على مذهب المدينة. الوتر الوتر. نعم. الوتر الوتر. ألا وإنه أبو بصر الغفاري. نعم. قال أبو تميم فكنت أنا وأبو ذر قاعدين، قال فأخذ بيدي أبو ذر فانطلقنا إلى أبي بصر فوجدناه عند الباب الذي يلي دار عمرو بن العاص، فقال أبو ذر يا أبو بصر أنت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء وصلاة الصبح الوتر الوتر؟ قال نعم. قال أنت سمعته؟ قال نعم. قال أنت سمعته؟ قال نعم. ثلاث مرات. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن أبي بصرة الغفاري قال لقيت أبا هريرة وهو يسير إلى مسجد الطور ليصلي فيه، قال فقلت له لو أدركتك قبل أن ترتحل ما ارتحلت، قال فقال ولما؟ قال فقلت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي. هذا معنى فهم الحديث أنه لا تشد الرحال إلى بقعة التماس الفضل فيها إلا ثلاث بقاع فقط. نعم. حدثنا حجاج ويونس قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن منصور الكلبي عن دحية بن خليفة أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية عقبة في رمضان، ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا، قال فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أن أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك الذين صاموا، ثم قال عند ذلك اللهم اقبضني إليك. الصحابي إذا شاف أمر تغير قال اللهم اقبضني إليك، إن هذا الدعاء بالموت لأجل فتنة في الدين ليس لأجل ضر نزل به، لأنهم يعني رغبوا عن السنة. هذه يقولون انها المزه، القريه هذه المزه، والمزه عن دمشق يعني مسافه. ولكن لما كان الراوي من اهل مصر قدرها قريب من قريه عقبه عن الفسطاط يعني. نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن كليب بن ذهل أخبره عن عبيد يعني ابن حنين قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفينة من الفسطاط في رمضان فدفع ثم قرب غداؤه. عندك دفع؟ هو في دفع. ثم قال اقترب فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ركب السفينة خلاص، ركب السفينة في النيل أو فيه وخلاص استدبر البيوت حتى لو كان إن البيوت يمين ويسار، لأن هذا هو حال السفينة ويجوز الفطر عندئذ. نعم. أي ثم قرب. نعم. حدثنا عتاب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل عن عبيد بن حنين قال ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية. عبيد بن حنين. عبيد بن حنين. إيه في النسخ كذا لكن خطأ، الصواب عبيد بن جبر كما في اللي قبله. نعم. أحيانًا يسبق لأنه الجادة عبيد بن حنين. نعم. قال ركبت مع أبي بصرة رضي الله عنه من الفسطاط إلى الإسكندرية. في سفينة فلما دفعنا من مرسانة أمر بسفرته فقربت ثم دعاني للغداء وذلك في رمضان فقلت يا أبا بصرة والله ما تغيبت عنا منازلنا بعد فقال ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لا قال فكل فلم نزل مفطرين حتى بلغنا ما حوزنا ما حوز يعني مكانهم هذا موضعهم اللي أرادوه أهل الشام يسمون المكان اللي بينهم وبين العدو ما حوز هذا ماشي على الأصول لما دفع من المرسى وركب السفينة خلاص بدأ يستدبر البيوت لأن في فاصل بين البر والنهر خلاص يترخص لأن الآن دفع. نعم. حدثنا يحيى بن غيلان قال حدثنا المفضل قال حدثنا عبد الله بن عياش عن يزيد بن أبي حبيب عن كليب بن ذهل الحضرمي عن عبيد بن كذلك بن جبر بن جابر قال ركبت مع أبي بصرة السفينة وهو يريد الإسكندرية فذكر الحديث. الفسطاط الآن دخل في القاهرة، الفسطاط الآن هو دخل في القاهرة وله كان أصل هو اللي بناه عمرو بن العاص، الآن في جامع عمرو بن العاص، جامع عمرو في الفسطاط دخل في البنيان. نعم. حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد عن ابن جعفر قال أخبرني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن أبي بصرة الغفاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم يوما إني راكب إلى يهود فمن انطلق معي فإن سلموا عليكم فقولوا وعليكم فانطلقنا فلما جئناهم سلموا علينا فقلنا وعليكم. هذا السنة. نعم. حدثنا حسن وحدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير قال سمعت أبا بصرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي بصرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا غادون على يهود فلا تبدأوهم بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. نعم. حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. حدثنا وكيع وحجاج قال حدثنا شعبة عن سماك قال سمعت علقمة بن وائل عن أبيه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم وسأله رجل من خثعم يقال له سويد بن طارق عن الخمر فنهاه فقال إنما هو شيء نصنعه دواء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو داء. الخمر داء من الكحول الآن وإن كانت تدخل في بعض الأدوية الظاهرة والباطنة لكن الخمر داء إذا ثبت أن خمر داء ليس بدواء. نعم. حدثنا حجاج قال أخبرنا شعبة عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضا قال فأرسل معي معاوية أن أعطيها إياه أو قال أعلمها إياه قال فقال لي معاوية أردفني خلفك فقلت لا تكون من أرداف الملوك قال فقال أعطني نعلك فقلت انتعل ظل الناقة قال فلما استخلف معاوية أتيته فأقعدني معه على السرير فذكرني الحديث فقال سماك فقال وددت أني كنت حملته بين يدي ليس خلف بين يدي. معاوية حليم رضي الله عنه حليم وأهل اليمن كان فيهم يعني ما يرون العرب اللي في الجزيرة شيء سبحان الله شوف الأمور كيف تبدل كان أهل اليمن يعني هم الملوك والحضارات وهذول العرب عندهم ما يرونهم شيء اللي خذناه هذا جبل بن أيهم يمني ارتد بسبب انه قال اجعل وجهي ند لجدي من جانب من عمق. فهذا رضي الله عنه يعني عندهم نظام رد في الملك، هذا منصب مو بكل واحد، يسمونهم في العرب ارداف الملوك، فلان وفلان منهم عطارد بن حاجب وغيره. قال طيب اعطني نعل انت راكب، قال ظل الناقة يكفيك، ظل الناقة مو بارد. سبحان الله، لما استخلف معاوية ملك ما بين، ليس ملك حضرموت، ملك ما بينها بينهم، ما جازاه بالعكس اللي أكرمه رضي الله عنهم جميعا. هذا وائل بن حجر الحضرمي، كان من الأقيال في حضرموت. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه فقضى حاجته منها وذهب، وانتهى إليها رجل فقالت له إن الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهب رجل في طلبه فانتهى إليها قوم من الأنصار فوقفوا عليها فقالت لهم إن رجلا فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو هذا، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه قال الذي وقع عليها يا رسول الله أنا والله هو، فقال المرأة اذهبي فقد غفر الله لك، وقال الرجل قولا حسنا، فقيل يا نبي الله لا ترجمه، وقال قد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم. يقول أن السماك بن حرب هذا تفرد به واضطرب في متنه، يعني ما ضبط، وهو مطول عند النسائي في الكبرى، ويرجع لهناك أحسن، لكن هم دحين مسكوا الثاني اللي راح يطلب الأول. أما هي مكرهة مسكينة، الله لا يبلانا. نعم. حدثنا حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنهما حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض أهله يحدث عن جده أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينه وبين الكعبة سترة. وقال سفيان مرة أخرى حدثني كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة عمن سمع جده يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم والناس يمرون بين يديه ليس بينه وبين الكعبة سترة. قال سفيان وكان ابن جريج أخبرنا عنه قال حدثنا كثير عن أبيه فسألته فقال ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مما يلي باب بني سهم ليس بينه وبين الطواف ليس بينه وبين الطواف سترة. هنا الآن ذكر يعني أن المسألة في الطائفين، يقول ابن قدامة في المغني لا بأس أن يصلي بمكة إلى غير سترة، ترى هذه مسألة نحتاجها، وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد لأن هذول هم علماء مكة ودائم هم أعلم. قال الأثرم قيل الإمام أحمد الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء، فقال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة. وقال الإمام أحمد أن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصوصة، وذلك لما روى كثير بن كثير بن المطلب عن أبي عن جد المطلب قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيال الحجر أو حيال الحجر، احتمال هذا وهذا عاد على حسب وين باب بني سهم، هل هو حيال الحجر أو الحجر، والناس يمرون بين يديه. وعند عبد الرزاق إلى طاووس قال لا يقطع الصلاة بمكة شيء لا يضرك أن تمر المرأة بين يديك، وطاووس من أصحاب ابن عباس، وهؤلاء هم حجة في محكام مكة الخاصة. وعن أبي عامر قال رأيت ابن الزبير يصلي في المسجد فتريد المرأة أن تجيز أمامه وهو يريد السجود حتى إذا هي أجازت سجد في موضع قدميها، هذا خاص حتى في المرأة أحيانا، والله أنك في الطواف ركعتي الطواف يعني ما تغمض ولا فتح ليش رايح. وعن عمرو بن دينار وهذا أيضا من علماء مكة قال رأيت محمد بن حنفية يصلي في مسجد منى والناس يمرون بين يديه، فجاء فتى من أهله فجلس بين يديه. قال عبد الرزاق ورأيت أنا بن جريج يصلي في مسجد منى على يسار المنارة وليس بين يديه سترة، فجاء غلام فجلس بين يديه، يعني حتى كأنها مكة كلها لأنها زحام الحجاج والمعتمرين، والأمر إذا ضاق اتسع، الأمر إذا ضاق اتسع، لأنك سبحان الله أحيانا ترد ذا ولا ذا ولا ذا ما ترد أحد وش تسوي. وهذا سبحان الله حتى في أحكام الأحكام على الناس المبتدعة ولا غيرهم، أحيانا إذا ضاق الأمر اتسع. الآن لو بتعامل المبتدعة كما كانوا يعاملون في عهد السلف اللي المبتدع يعدون على الأصابع، ما تقدر. الأمر إذا ضاق التسعة. الحمد لله جاء في الأمر ساعة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثني كثير بن كثير عن أبيه عن المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من أسبوعه أتى حاشية الطواف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطواف أحد. حاشية الطواف معناها الحجر والله كلها محتمل وكلها قريبة من المقام نهاية المطاف. هل هو رجع إلى جهة الحجر ولا ذهب إلى جهة الحجر؟ لكن اللي بينه لو نرجع إلى تاريخ مكة وين باب بني سهم؟ إن كان الآن من جهة باب الفتح يكون جهة الحجر، وإن كان من جهة كذا باب الصفا يكون من جهة الحجر. المهم الحكم واحد، أهم شيء حاشية الطواف يعني آخر الطائفين. نعم. حدثنا إبراهيم بن خالد قال حدثنا رباح عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن جعفر بن المطلب بن أبي وداع السهمي عن أبيه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة سورة النجم فسجد فيها وسجد من عنده فرفعت رأسي وأبيت أن أسجد ولم يكن أسلم يومئذ. نعم. المطلب وكان بعد لا يسمع أحد قراها إلا سجد. كفر عن تلك. نعم. حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد عن المطلب بن أبي وداع قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في النجم وسجد الناس معه قال المطلب ولم أسجد معهم وهو يومئذ مشرك. قال المطلب ولا أدع السجود فيها أبدا. نعم. حديث معمر بن عبد الله رضي الله عنه. حدثنا عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله العدوي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ. شوف من راوي عن معمر؟ سعيد بن المسيب. وسعيد هو اللي كان يحتكر الزيت، وسعيد أورع الناس، فدل على أنهم يفهمون، هو راوي الحديث نفسه. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا محمد النهي في القوت في الأقوات اللي تضرب الناس، أما باقي التجارات بعض التجارة ما تقوم على الاحتكار، تتربص بها، تشتري الأشياء مثلا الحطب تشتريه الآن في الصيف رخيص، تحتكره لين يجي الشتاء وتبيعه، تشتري العلف تشتري الأشياء اللي ما تضرب الناس، التجارة بعضها ما يقوم على هذا. نعم. حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله بن نضرة القرشي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي حدثنا ابن إسحاق قال حدثني يزيد بن أبي حبيب المصري عن عبد الرحمن بن عقبة مولى معمر بن عبد الله بن نافع بن نضرة العدوي عن معمر بن عبد الله قال كنت أرحل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فقال لي ليلة من الليالي يا معمر لقد وجدت الليلة في أنساعي اضطرابا قال فقلت أما والذي بعثك بالحق لقد شددتها كما كنت أشدها ولكنه أرخاها من قد كان نفس علي مكاني منك لتستبدل بي غيري راح يوسع أنساع الناقة. نعم. قال فقال أما إني غير فاعل قال فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى أمرني أن أحلقه قال فأخذت الموسى فقمت على رأسه قال فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه وقال لي يا معمر أما كانك رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله من شحمة أذنه وفي يدك الموسى قال فقلت أما والله يا رسول الله إن ذلك لمن نعمة الله علي ومنه قال فقال أجل إذن أقر لك يعني أسكن لك قال ثم حلقت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من بني عدي. نعم. حدثنا حسن قال حدثنا ملهيعة قال حدثنا أبو النضر أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله أنه أرسل غلاما له بصاع من قمح فقال له بعه ثم اشتري به شعيرا فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر أفعلت انطلق فرده ولا تأخذ إلا مثلا بمثل فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير قيل فإنه ليس مثله قال إني أخاف أن يضارب. هذا حجة لمالك، مالك يرى أن القمح بالشعير أيضا يكون مثل بمثل لأنه يراها نفس المعنى. وأكثر العلماء لا، إن في الحديث الآخر قال البر بالبر والشعير بالشعير، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. لكن الصحابي هنا تورع حين قال الشعير مثل القمح أخاف أن يضارعه. نعم. حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمر أن أبا النضر حدثه أن بسر بن سعيد حدثه عن معمر بن عبد الله فذكر معناه. بقي بس أربعة حديث إلى أن نصل إلى مسند النساء، نعود إليه. نعم. حديث أبي محذور رضي الله عنه حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا عامر الأحول قال حدثنا مكحول حدثنا عبد الله بن محيريز أن أبا محذور رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنه الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة. عندك سقط بعد الشهادتين يعيدها، أشهد لا إله إلا الله أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، لكن الأولى بخفض صوت والثانية برفع صوت. نعم. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والإقامة مثنى مثنى لا يرجع. كذلك من الفروق أن الإقامة عند أبي محذورة مثنى مثنى، وعند بلال أمر بلال أن يفرد الإقامة إلا لفظ الإقامة. نعم. حدثنا خلف من الوليد قال حدثنا هشير بن بلال عن ابن أبي محذورة عن أبيه أو عن جده قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان لنا ولموالينا والسقاية لبني هاشم والحجابة لبني عبد الدار. نعم. حديث معاوية بن حديش رضي الله عنه حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن حديش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوما فسلم وانصرف وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه رجل فقال نسيت من الصلاة ركعة، فرجع فدخل المسجد وأمر بلال فأقام الصلاة فصلى بالناس ركعة، فأخبرت بذلك الناس فقالوا لي أتعرف الرجل؟ قلت لا إلا أن أراه، فمر بي فقلت هو هذا، فقال طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. فقالوا طلحة بن عبيد الله. نعم. رجع وأكمل. نعم. حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن حديج رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس التجيبي من كندة عن معاوية بن حديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في شيء شفاء ففي شرطة من محجم أو شربة من عسل أو كية بنار تصيب ألما وما أحب أن أكتوي. نعم. حدثنا عتاب بن زياد قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا الحارث بن يزيد عن علي بن رباح قال سمعت معاوية بن حديج رضي الله عنه يقول هاجرنا على عهد أبي بكر فبينا نحن عنده طلع المنبر. هو سكوني، هو معاوية هذا السكوني من اليمن من أمداد اليمن، بعدين صار والي لمعاوية. يقول عاد هنا في زيادة أن أبو بكر طلع المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه قدم علينا برأسي يناق البطريق ولم تكن لنا به حاجة، يعني برأسه، إنما هذه سنة العجم. وفي لفظ قال قدم علينا برأسي الناق البطريق، فأنكر ذلك فقال يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بنا، يعني يأخذون رؤوسهم. قال استنان بفارس والروم لا يحمل إلي رأس، إنما يكفي الكتاب والخبر بس، رضي الله عنه أبو بكر. نعم. حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن صالح أبي حجير عن معاوية بن حديج رضي الله عنه قال وكانت له صحبة قال من غسل ميتا وكفنه وتبعه وولي جثته رجع مغفور له. قال أبو عبد الرحمن قال أبي ليس بمرفوع. هكذا قال معاوية بن حديج، لكن هذا إذا صح عن الصحابي لا يكون من قبل الرأي، الصحابي ما يوزع الأجور هو. الله أعلم، صلى الله وسلم على عبد الرسول صلى الله عليه وسلم. في لفظ وولي جننه.